الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، لما على التوسل يكون التوسل أولا الشفاعة، والشفاعة هذه متفق عليها حتى مع أهل البدع، شفاعة في عرصة يوم القيامة. أما الشفاعة الشفاعات الأخرى التي في غير عرصات يوم القيامة، أهل البدع ينكرونها. والشفاعة والتوسل، التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، أو التوسل بالإيمان به، وهو التوسل بالأعمال الصالحة. أما الإقسام على الله جل وعلا فلا يجوز بحال من الأحوال أن يقسم على الله جل وعلا بأحد. سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس، سامحوني، أنا بس متعب وكنت أصلي الضحى فسامحوني. والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه فهو شريك له في حصول المطلوب، والله تعالى لا شريك له. الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، وثبت ذلك في صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا أول رسول بعثه الله إلى الأرض. فقد قال تعالى لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال غير واحد من السلف هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم. وقد ذكر البخاري في صحيح هذا عن ابن عباس، وذكر أن هذه الآلهة صارت العرب وسمى قبائل العرب الذين كانت فيهم هذه الأصنام. فلما علمت الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يحارب مادة الشرك، حسم مادة الشرك بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد، نهى عن ذلك. قالت عائشة يحذر ما صنع، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس حتى لا يكون تشبه بهؤلاء. فكان هذا التشبه حتى بالمشركين جاء الشارع فنهى عنه. وكذلك علم الصحابة أن التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته، أو التوسل بدعائه وشفاعته. فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذا. فلما لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم شيئا من ذلك ولا دعوا بمثل هذه الأدعية، وهم أعلم منا وأعلم بما يحب الله ورسوله وأعلم بما أمر الله به رسوله من الأدعية وما هو أقرب إلى الإجابة منا، بل توسلوا بالعباس وغيره ممن لا ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن توسلوا بدعائه ولم يتوسلوا بشيء غير الدعاء. لأن عمر بن الخطاب قال قم يا عباس فادعوا، وكان النبي يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفي الصحيحين أنه قال في مرض موتي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحضر ما فعلوا. قالت عائشة لولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وعن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد روى الترمذي حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم رجلا أن يدعو فيقول اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي، اللهم شفعه فيه. وفي الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعو فأمر أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: رمني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يعني أتوجه إليك بدعاء نبيك نبي الرحمة. والسياق من المفسرات: يا رسول الله، يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذا لتقضى، اللهم فشفعه فيه. فشفعه فيه يعني إيه شفعه فيه؟ يعني أقبل شفاعته فيه، أقبل دعائه فيه. ورواه النسائي عن عثمان بن حنيف ولفظ أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يكشف لي عن بصري. قال: فانطلق فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري، اللهم فشفعه فيه. قال: فرجع وقد كشف الله عن بصري. قال الإمام أحمد في مسنده بسنده أيضا أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أدعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك لآخرتك، أو خير لآخرتك، وإن شئت دعوت لك. قال: بل ادعو، بل ادعو الله لي. والسياق من المفسرات. إذن المسألة دائرة على الدعاء. فأمر أن يتوضأ أن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك يا محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربي في حاجتي هذه فتقضى، اللهم فشفعني فيه وشفعه فيه. شفعني أن أدعو فيه، يعني أنا أدعو أن تقبل دعائه، وشفعه فيه أن أقبل دعائه فيه. وهذا هو أصل التوسل واللغط والخطأ والبدعة التي جاءت في تجويز بعض الناس في جواز التوسل مطلقا، حيا أو ميتا، حاضرا أو غائبا. وهذا يحتج به من توسل بذاته بعد موته وفي مغيبه. وأظن هؤلاء أن التوسل الأعمى والصحابة في حياته كان بمعنى الإقسام به على الله، أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته أن يقضي حوائجهم، وأظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهم ولا إلى أن يطيعوه. فسواء هؤلاء سواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدعوا، الجميع عندهم توسل به، وسواء أطعوه أو لم يطعوه، وأظنون أن الله تعالى يقضي حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم ولم يدعوا له الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يقضي حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعاء ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. كلاهما متوسل، لكن عندهم هما سواء وهما ليس سواء. هؤلاء أتوا ببدعة ضلالة، وهؤلاء عندهم سنة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس ما يقول: هذه قضية عين تتحكم في نظائرها التي تشبهها في مناطق الحكم، لا تحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل لها. فرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النبي السلام بين من لم يدعو. هذا فرق بين شاسع فرق واسع. ولأن الأعمى ماذا قال؟ قال: اللهم فشفعه فيه، يعني اقبل دعائه فيه. هو لقول النبي: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. قال: ادعو لي. والسياق ظاهر جدا في هذا الباب. وعمر قال: اللهم إن كنا أجلبنا توسلنا إليك بنبينا، يعني إيش؟ بدعائه، كما فعل الأعرابي: وإننا نتوسل بعم نبينا، قم يا عباس فادعو، قم يا عباس فادعو. وكما فعل أيضا معاوية مع الأسود ابن يزيد. ثم كرر الكلام على مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذه من الأعمال، وأيضا بينا أن الشفاعة عند الله جل في علا لا تكون إلا بشرطين اثنين: الإذن بإذنه وبالرضا عن الشافع والمشفوع. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على مسألة الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة لا تكون إلا بالله جل في علاه. نعم، وأن العلماء نهوا عن الإقسام على الله جل في علاه. وهذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم حتى نختم الكتاب كلية، ثم نجعل محاضرة منفصلة على كل الأدلة أو الشبه التي يتمسك بها هؤلاء القوم في القول بجواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وفي أسئلة تفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.